باب المحرمات في النكاح. تحرم أم جدة وإن علت، بنت وبنت الابن مهما نزلت، والأخت بنت الأخ مع بنتيهما ما نزلا كذاك بنت ابنيهما، والعمة الخالة مهما علتا، ومن تلاعنا على ما ثبتا. ومن رضاع يحرم الذي يحرم من نسب، روى البخاري مسلم. بالعقد حرم زوجة ابن نزلا، وزوجة ابن واب وإن علا، دون البنات دون الأمهات، وراء ذلكم بذاك ياتي. وأم زوجة بعقد حرما، وجدة لها بما تقدما، وبنتها تحرم بالدخول، وبنت ولدها على المنقول.